خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا أرحم الراحمين. مثل: اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. هذا المثل يضرب لبيان أن مصائب الدنيا لا يشعر بآلامها الحقيقية إلا من وقعت عليه شخصيا، ومن ثم فهو يستحق أن يعذر في تصرفاته والتي قد لا تعجب من لم يعاني معاناته. والمثل برواية أخرى: اللي صباعه في المية مش زي اللي صباعه في النار. علم: قنابل الأبخرة الحارقة. قنبلة الأبخرة الحارقة، والتي تسمى أيضا القنبلة الوقودية وقنبلة التفريغ، هي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا. بعد قذف هذه القنبلة ينطلق منها وقود سام شديد الاشتعال ينتشر في الهواء ليشكل سحابة قطرها 18 مترا وعمقها نحو 2.5 متر. عندما يتم إشعال هذه السحابة من الوقود المختلطة بالهواء، تحدث موجة انفجارات نارية تنتشر بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتصل حرارتها في ثوان إلى 4000 درجة مئوية. يصاحب الانفجار أيضا ارتجاجات صوتية هائلة وتفريغ شديد للهواء، يعرض من لم يحترق بالنيران لإصابات جسمانية قاتلة. الوقود المستخدم في هذه القنابل هو مادة أكسيد الإيثيلين السامة، والتعرض لرذاذها قبل اشتعالها قد يسبب التلف في الرئتين وحتى السرطان والعيوب الخلقية. تكنولوجيا الموت والتدمير. علم: عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي هو أول حاكم يقود حركة الجهاد لطرد الصليبيين من أرض الشرق الإسلامي بعد فشل العباسيين والفاطميين في التصدي لهم لعشرات السنين. تولى إمارة الموصل في عام 1127 ميلادية، وبعد استيلائه على حلب وبعدها حماة ثم حمص، أصبح الطريق ممهدا أمامه لتوجيه ضربة قوية للصليبيين. في عام 1144 استطاعت قواته أن تستولي على الروها، والتي كانت أول إمارة صليبية تقوم على أرض الشرق الإسلامي، واستمرت لما يقرب من 50 سنة. بعد الاستيلاء على الروها بعامين توفي السلطان عماد الدين زنكي، فحمل الراية من بعده ابنه نور الدين محمود. استطاع نور الدين محمود زنكي إفشال الحملة الصليبية الثانية ومحاولتها استعادة إمارة الروها، كما استطاع الاستيلاء على عدد آخر من معاقلهم. في ظل السلطان نور الدين محمود ورعايته، شب صلاح الدين الأيوبي، والذي تولى من بعده قيادة الجهاد ضد الصليبيين. من شعر أبي الطيب المتنبي: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. غدا نلتقي. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.